فإن قيل ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ فالجواب أنه قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهما، إذ لا يمكن دخوله فيهما معا في وقت واحد، وما أجاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر السقوط كما نبه عليه أبو حيان في البحر. ما هو جواب الزمخشري؟ هو إفراد الجنة، لأن المراد ما هو جنة وما متع به من الدنيا. شوف كلام الزمخشري، نعم، قال الزمخشري فإن قلت فلما أفرد الجنة بعد التثنية، قلت معناه ودخل ما هو جنته ما له جنة غيرها، يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون. وأيضا استبعد، ذكر الشنقيط أن أبا حيان استبعد هذا القول. ما ذكر ما متابع ما في. وأيضا الشوكاني رحمه الله، قال الشوكاني رحمه الله، قال المفسرون أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جنته يطوف بها فيها ويريه عجائبها. وإفراد الجنة هنا يحتمل أن وجهه كونه لم يدخل أخاه إلا واحدة منهما، أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة، أو لأنه أدخله في واحدة ثم واحدة، أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما. وما أبعد ما قاله صاحب الكشاف أنه وحد الجنة للدلالة على أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون. أحسن الله إليكم. القرطبي رحمه الله في قوله وما أظن أن تبيد هذه أبدا، في هذه قال فناء الدار. أحسن الله إليكم، الضمير يعود على فناء الدار. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، نعم، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنكر فناء الدار. وابن الجوزي جمع بين القولين، نعم، قال قوله تعالى ودخل جنته يعني الكافر وهو ظالم لنفسه بالكفر، وكان قد أخذ بيد أخيه فأدخله معه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنكر فناء الدنيا وفناء جنته، وأنكر البعث، وأنكر البعث والجزاء بقوله وما أظن الساعة قائمة، وهذا شك منه في البعث. نعم، ما شك هذا كفر. في التفسير أحسن الله إليكم جعلتم الضمير عائد على الجنة. ودخل جنته. نعم، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قلتم أحسن الله إليكم، أي أن تفنى وتضمحل هذه الجنة أبدا لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بمهلته ولاعتقاده أبدية الدهر. هذا يعني يشمل القول الثاني. القول الثاني وهو أن ما أظن أن تبيد هذه الدنيا. إذا افتقد ظن أنه أن الجنة لا تبيد، معناها هي في الدنيا، الدنيا باقية. أحسن الله. مسبادة قال له صاحبه وهو يحاضره. قال له صاحبه وهو يحاضره. ثم أخبر تعالى بمقالة الرجل المؤمن وما أجاب به على مقالة صاحبه الكافر، فقال تعالى قال له صاحبه أي المؤمن وهو يحاضره أي يراجعه في الكلام، أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي بخلق أصلك منه وذلك بخلق أبيك آدم منه، ثم من نطفة، أي ثم خلقك أنت من نطفة وهي نطفة المني، ثم سواك رجلا أي بشرا معتدل الخلق. والمقصود بهذا الاستدلال به على البعث، وأن الذي ابتدأ خلقك قادر على إعادتك بعد موتك،

الآيات في بيان أن المؤمن قد يكون له صاحب الكافر ولا تضره صحبته إذا كان متبرعا من دينه ومن عمله، وكما في قصة وكما في كون امرأة فرعون كانت مع فرعون لما آمنت بربها لم يضرها كفره. ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب اجعل عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فالمؤمن قد يكون له صاحب كافر ولكنه لا يقره على كفر وينصحه، كما في هذا القصة يدل على أن المؤمن إذا كان له صاحب كافر عليه أن ينصحه وأن يدعوه إلى الله عز وجل. وكما في سورة الصافات الرجل المؤمن له صاحب في الدنيا وفي الآخرة ينظر إليه وهو يتقلب في النار، نسأل الله العافية. قال قائلهم إني كان القليل يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم وكلمه مع بعد المسافة. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين، يعني من المحضرين معك في العذاب. ووبخوا أفما نحن ميتين إلا متنا أولى وما نحن بمعذبين. تقول ما فيه، ما في بعث الآن، بعث أو لم تبعث، انظر، يعني يوبخ على كفره، نسأل الله السلامة والعافية. أفما نحن ميتين إلا مسلمون وما نحن معذبين. فيه أن الشك في البعث كفر. قال وما أظن الساعة قائمة، فإنكار البعث أو الشك فيه كفر، كل منهما كفر. إذا نظرنا لها قصة الأربعة الآن التي ذكرت في هذه السورة، يعني هل يمكن أن يقال يعني إنها متنوعة هذه الأربعة أنواع، أن النوع الأول قصة أصحاب الكهف، الذين فروا بدينهم وهربوا من أهليهم فرارا بدينهم، ومستثمر أن الدين أغلى ما يملكه الإنسان وأنه مقدم على كل شيء، الدين رأس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران، الدين مقدم على كل شيء. الذين فروا بدينه، المؤمن يفر بدينه ولو من أهله وأقاربه حتى يسلم له دينه، سلامة الدين مقدم على كل. فهؤلاء فروا بدينهم أصحاب الكهف وخرجوا من أهليهم وآثروا الآخرة على الدنيا وصبروا على مفارقة الأهل، مفارقة الأصحاب، وفي هذه القصة يعني ثانية القصة الثانية يعني مؤمن وكافر، ابتلي هذا بهذا وابتلي هذا بهذا، فما الموقف؟ المؤمن نصح الكافر، قال صاحبه وهو حور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ذكره بنعمة الله عليه بإيجادهم من العدم، وأنه خلقه لعبادته. والقصة الثالثة قصة موسى والخضر، قصة بين صاحبين مؤمنين عالمين، والتفاوت بينهما فيه أن العلم مشاع، وأنه قد يكون عند أحدهم عند المفضول ما ليس عند الفاضل، وقصة الرابعة قصة القرنين، الملك العادل المؤمن الموحد موقفه من رعيته، وأن عليه أن يفرق بين المؤمن والكافر. قال الكافر قال أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول لهم من عمل يسرى، يعني أكرم المؤمنين وأحسن لهم القول وجزاهم الحسنى، وأما من كفر قال فسوف يرد إلى ربه ثم يعذبه عذابا نكرا، وأما من عمل وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول لهم من عمل يسرى، أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، هذا هو يعذبه في الدنيا. وهذا من باب الدعوة إلى هذا الدين، دعوة إلى الدين. هل المفسرون ذكروا يعني هذه القصص وما بينها من التناسب؟ والحافظ بكثير كان الحافظ على هذه القصة، ومقول المخسر إنه ومتعبه من الدنيا، يعني نعم ليس بظاهر مثل ما قال دخل جنته شرح إلى يقول الجنة ومتعبه من الدنيا ومتعبه من الدنيا شرح آخر، ثم هذا في قال هذه إشارة أن ليس له نصيب من الجنة التي وعد بها المؤمنون. السعدي رحمه الله في ختام هذه القصة قال ولا يستبعد أن الله عز وجل تاب عليه بدليل أنه ندم، يعني هذا يرد قول الكشاف يعني صاحب الكشاف الزمخشري. سوى السلام الرحمن أحسن الله ولا إيش ولا يستبعد، نعم الندم قال هو حيط بالثمن فأحصى يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوث على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرها من دونه وما كان منتصرا هنالك ولاية إلا الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم قال الشيخ السعدي رحمه الله ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده وذهب تمرده وطغيانه بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول ولا ينكره إلا ظالم جهول. واحد من الأصفر غلب قال يا ليتنا مشرك بربي أحدا، قال واحد بثمره تفسير واحد بثمره صلى الله عليه وسلم سم واحد بثمره السلام عليكم.

فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. ها فتت البرك فتت العلم فتت فتت الدين وفتت المال. وندم ايش؟ وندم حينما ندم على شركه. سندم على شركه حين لا تنفعه الندامة. لا حين لا تنفعه الندامة اصطبع لها ندم على شركه. تنفعه الندامة إذا تاب من الشرك ووحد الله نفعته تنفعه الندامة في الدنيا قبل الموت. لعل المقصود أحسن إليكم أن هلاك جنته. لا وندب على شركه نص على الشرك وندب على شركه حين تنفع الندامة. إذا ندم على شركه هذا مشروع التوبة وتاب وحد الله نفع هذا الندم. نعم هو من شروط التوبة الندم. قال يا ليتني لم أشرك بربي أحد. مثل ما قال سعد الرحمن لا يستبعد أنه تاب هذا ندم. سأل الله يعني هلاكات الجنتين سبب في توبته ورجوع إلى الله. فسيما أن الصاحب نصحه قال صاحب وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وذكر قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترانا على قدم كمال الولد فعسى ربي أن يسير كمل ايش بعده اشرك بربي احدا. احسن اليكم. ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا فندم على شركه. ولم تكن له فئه اي جماعه ممن افتخر واعتز بهم ينصرونه من دون الله بان يمنعوه من عقاب الله حين نزل به. وما كان منتصرا اي وما كان ممتنعا بنفسه وقوته. ولم تكن له فئه أي جماعة ممن افتخر واعتز بهم ينصرونه من دون الله بأن يمنعوه من عقاب الله حين نزل به. وما كان منتصرا أي وما كان ممتنعا بنفسه وقوته. ما كان لهم فئة أي جماعة ممن افتخر واعتز بهم ينصرونه من دون الله بأن يمنعوه من عقاب الله حين نزل به. وما كان منتصرا أي وما كان ممتنعا بنفسه وقوته. أحسن الله إليكم. قال مكي بن أبي طالب في تفسيره في قوله تعالى يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هذا ندم منه على ما تقدم من شركه به لما عاين ذهاب ماله والانتقام منه في الدنيا. والمعنى ويقول إذا عاين عذاب الآخرة ذلك لم يندم على الشرك في الدنيا إذ لو ندم على شركه في الدنيا لكان مؤمنا. إيش هذا؟ قال هذا ندم منه على ما تقدم من شركه به لما عاين ذهاب ماله والانتقام منه في الدنيا. والمعنى ويقول إذا عاين عذاب الآخرة ذلك لم يندم على الشرك في الدنيا إذ لو ندم على شركه في الدنيا لكان مؤمنا. مكي بن طالب. نعم حسن. لم يندم على الشرك في الدنيا إذ لو ندم على شركه في الدنيا لكان مؤمنا.

والآية فيما بعد ظاهرة أيضا في أنه لم يتب عما كثر به وهو إنكار البعث، والقول بأنه إنما لم تقبل توبته عن ذلك لأنها كانت عند مشاهدة البأس والإيمان إذ ذاك غير مقبول، إذ غاية ما في الباب أنه إيمان بعد مشاهدة إهلاك ماله، وليس في ذلك سلب الاختيار الذي هو مناط التكليف، لا سيما إذا كان ذلك الإهلاك للإنذار. نعم، إذا قيل إن هذا حكاية لما يقوله الكافر يوم القيامة كما ذهب إليه بعض المفسرين، كان وجه عدم القبول ظاهرا، إذ لا ينفع تجديد الإيمان هناك بالاتفاق. قوله تعالى، قال الشيخ رحمه الله، قال قوله تعالى وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، قال لكن بعد أن فات الأوان يتندم، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولكن الندم بعد فوات الأوان لا ينفع، إنما ينفع من سمع القصة، من سمع قصة فسوف ينتفع، أما من وقعت عليه فلا ينفعه لأنه قد فات الأوان. قال لكن بعد أن فات الأوان يتندم، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولكن الندم بعد فوات الأوان لا ينفع، إنما ينفع من سمع القصة، من سمع القصة فسوف ينتفع، أما من وقعت عليه فلا ينفعه لأنه قد فات الأوان. القصة يعني فيها عبر، قال له صاحبه وحبره كفرت قولهم. قال ثم أخبر تعالى بمقالة الرجل المؤمن وما أجاب به على مقالة صاحبه الكافر، فقال تعالى قال له صاحبه أي المؤمن وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام، أكثرت بالذي خلقك من تراب أي بخلق أصلك منه وذلك بخلق أبيك آدم منه، ثم من نطفة أي ثم خلقك أنت من نطفة وهي نطفة المني، ثم سواك رجلا أي بشرا معتدل الخلق، والمقصود بهذا الاستدلال به على البعث، وأن الذي ابتدأ خلقك قادر على إعادتك بعد موتك، لكن هو الله ربي أي لكن أنا لا أقول بما قالتك، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية فأقول هو الله ربي ولا أشرك به أحدا، أي لا في ربوبيته ولا في ألوهيته، ولولا إذ دخلت جنتك أي وهلا حين دخلت جنتك ونظرت إليها فأعجبتك قلت ما شاء الله، تقديره هذا ما شاء الله أو ما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله أي لا قوة لأحد على شيء إلا بالله، والمعنى أنه كان الشأن بك حين دخلتها أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه لم يحصل شيء فيها إلا بمشيئة الله وقدرته. قال أحسن الله إليكم، تخصيص سورة الكهف أحسن الله إليكم في قراءتها يوم الجمعة، هل يقال أيضا أنها لتذكير الناس بالبعث؟ بالبعث وغيره، تذكرهم بفسة المال، فسة العلم، فسة الملك وجاه السلطان، كل ما فيها عبر. يعني القصص أحسن الله لكم وذكر البعث كلها، إثبات البعث والنشور. يعني القصص التي في سورة الكهف تشترك في أكثر من شيء. يعني القصص الواردة في سورة الكهف تشترك يعني فيها تناسب في أكثر من شيء. نعم صحيح، فيها تتفاوت في الدين وفي المال. والفتنة في الملك والجاه والفتنة في العلم أيضا. طيب إشكال حافظ القرطبي أحسن الله إليكم قال ودل قوله فأصبح على أن هذا الإهلاك جرى بالليل كقوله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، ويقال أنفقت في هذه الدار كذا وأنفقت عليها. نعم قال قبل فأصبح يقلب كفيه أي فأصبح الكافر يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما لأن هذا يصدر من النادم، وقيل يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق، وهذا لأن الملك قد يعبر عنه باليد من قولهم في يده مال، ودل أي فملكه مال أو فملكه مال. ودل قوله فأصبح على أن هذا الإهلاك جرى بالليل كقوله فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون فأصبحت كالصريم، ويقال أنفقت في هذه الدار كذا وأنفقت عليها. السلام عليكم. الحافظ ابن كثير ما تكلم عن مسألة التوبة، قال فقط ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة أي عشيرة أو ولد كما افتخر بهم واستعز ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، اختلف القراء ها هنا، فمنهم من يقف على قوله وما كان منتصرا هنالك أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ منه، ويبتدئ بقوله الولاية لله الحق، ومنهم من يقف على وما كان منتصرا ويبتدئ بقوله هنالك الولاية لله الحق. صلى الله عليك. قال ابن جزي رحمه الله في قوله تعالى ويقول يا ليتني لم أشرك ربي أحدا، فأخبر الله تعالى أنه لما سلبه ما أنعم به عليه وحقق ما أنذره به أخوه في الدنيا ندم على شركه حين لا تنفعه الندامة. وقيل إنما يقول هذا في القيامة. هذا كيف القيامة ما أحسب قيله، إنما لا تنفع الندامة إذا كانت في الدنيا، أما يعني إذا كان في الآخرة، أما في الدنيا فتنفعه. لأنه قال فأخبر الله تعالى أنه لما سلبه ما أنعم به عليه. طيب في الدنيا. نعم، وحقق ما أنذره به أخوه في الدنيا. إيه. ندم على شركه. يعني بعد بعض. يعني من باب يعني الندم الدنيا وأن سلب ما فقط لا يدل على أنه تاب. ندم على شركه فقط، قال ندم على شركه حين لا تنفعه الندامة، باب الندم دون أنه مثلا ندم على شرك. هل يعد الندم فقط توبة هنا ودخول في مسؤول التوبة؟ إذا كانت تاب من الشرك يندم على شركه هو حاجة الله، لكن كيف لا تنفع الندم هذه كيف في الآخرة؟ وذكر قوله لا قول الثاني قال إنما يقول هذا في القيامة. إيه والتوفى يقول في الدنيا. إيه لعله في الدنيا فقط على أنه سلب ما أراد أن يكون له فسلبه فندم فقط لأجل هذا الأمر من باب الندام الدنيوي التي لا تؤثر أو لا يحصل بها الإيمان المعروف. هذا ظاهر كلام بعض المفسرين في هذا والله أعلم. قال والجواب عن السؤال الثاني أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده أنه لو كان موحدا غير مشرك لبقيت عليه جنته، فهو إنما رغب في التوحيد والرد عن الشرك لأجل طلب الدنيا، فلهذا السبب ما صار توحيده مقبولا عند الله. ثم قال تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وفيه بحثان. نعم، فيرى أنه ندم، لم يكن ندم توبة، إنما على ذهاب المال. نعم، لكن سوى ندم على شركه حين عيش، ندم على شركه، نص على الشرك. الشرك أوصله لما هو، لعله فقط أي الدنيا، ويظن لو أنه كان مسلم وإمام ما حصل بجنته ما حصل، فلعل الأمر متعلق في الدنيا. نعم، نعيش هاي العذاب. هاي سلب المال، يعني سلب المال مثل ملك الله صاحب أصحاب الجنة في سورة نون: نابلنا كما بلنا أصحاب الجنة إذا اقسموا لا يصرون لهم مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربه وهم نائمون، فأصبحت كالصليب، فتنادى مصبحين أن يدعوا على أخيهم، فانطلقوا بهم يتخافون، فلما رأوا قالوا إنا لضالون بلح، قال أوسطهم ألم أقول لكم لا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يسلمون، قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين. أنا نفعهم الندم، عملنا إنا إلى ربنا راغبون، وهذا محتمل. إذا كان ندم في الدنيا، إذا كان ندم على الشرك في الدنيا، نعم واحد. ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، أي يا ليتني عرفت نعم الله علي وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر به، وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم. ها؟ إيش؟ ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، أي يا ليتني عرفت نعم الله علي وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر به، وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم. يعني في الآخرة. ظاهر أنه ما أصاب شيء، عذاب خاص في ماله أقرب، والله أعلم، كما قال الشيخ سعد أنه ما يستبعد أنه تاب ومكي ما بيطالب قبله. ندم في الدنيا وفي الآخرة. ابن جزي قال: قال ذلك على وجه التمني لما هلك بستانه، أو على وجه التوبة من الشرك. جزي. ابن جزي، نعم. طيب، أعد تفسير وهذا قال تعالى: وأحيط بثمره، أي أصابه عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شيء. والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه، فندم كل الندامة واشتد لذلك أسفه، فأصبح يقلب كفيه حسرة وندامة على ما أنفق فيها، أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها من جهد كبير ومال كثير، حيث اضمحلت وتلاشت فلم يبق لها عوض، وهي خاوية على عروشها، أي هامدة على عروشها، وعروشها جمع عرش أو عريش، وهو ما يوضع لتمدد عليه أغصان الأعناب وغيرها. السلام عليكم. بن عطية قال:

إما بماء يغرقها حتى تصبح صعيدا زلقا، وإما بغور لا سقيا معه، وكلا الأمرين تدمير وخراب. فالفيضانات تدمر المحصول، وغور الماء حتى لا يستطيع أن يطلبه لبعده، وقد استجاب الله دعاءه، ولهذا قال تعالى: وأحيط بثمره، أي أصابه عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شيء. والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه، فندم كل الندامة واشتد لذلك أسفه، فأصبح يقلب كفيه حسرة وندامة على ما أنفق فيها، أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها من جهد كبير ومال كثير، حيث اضمحلت وتلاشت فلم يبق لها عوض. وهي خاوية على عروشها، أي هامدة على عروشها، وعروشها جمع عرش أو عريش، وهو ما يوضع لتمدد عليه أغصان الأعناب وغيرها. ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فندم على شركه. أحسن الله إليكم. نسفي له قول. نعم. نسفي. نعم. ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتي من جهة كفره وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بستانه حين لم ينفعه التمني. ويجوز أن يكون توبة من الشرك وندما على ما كان منه ودخولا في الإيمان. نعم، لكن قد كان يقول الأول هو الأقرب. في أعيد كلام النسفي. نعم. تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتي من جهة كفره وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بستانه حين لم ينفعه التمني. ويجوز أن يكون توبة من الشرك وندما على ما كان منه ودخولا في الإيمان. حين ينفع الإيمان هذه تحتاج إلى إن محتبلة على أحد القولين. يعني أحتاج إلى مزيد بحث، يعني لا يسأل فيها كذلك المقارنة بين قصة أربع إن شاء الله ثالث كان سمح محمد أمي الشنك كنت أتكلم عليها أطال فيها ولا ما أطال. أبو حيان قال: وفي قولي ولا أشرك بربي أحدا، قال: تعريض بإشراك صاحبه وأنه مخالفه في ذلك، قد صرح بذلك صاحبه في قوله: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وقيل أراد بذلك أنه لا يرى الغنى والفقر إلا منه تعالى، يفقر من يشاء ويغني من يشاء. وقيل: لا أعجز قدرته على الإعادة فأسوي بينه وبين غيره فيكون إشراكا كما فعلت أنت. نعم. سورة الكهف نزلت قبل هجرة الصحابة إلى الحبشة. هذا سد دليل. احتاج إلى دليل. صلى الله عليكم. كلام النسفي أخذه عن الزمخشري، ذكر مثله. هذا حاجة مزمح إن شاء الله على الدرس القادم، والمساء إن شاء الله في درس بعد العشاء، بعد المغرب ما في درس، عندنا استماع بعض الأخوان، يكون بعد العشاء تكمل أهل كتاب الحج مصرح مسلم إن شاء الله. إن شاء الله وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.